بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد وصلنا في بيان صيام التطوع، يعني فضل صيام التطوع وحكمه، وهو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك. صيام يوم التطوع هو الذي ليس مفروضا، من فعله فله أجر ومن لم يفعله لا إثم عليه. وقال فيه: فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. وهذا عام يعم الفرض والواجب بالنذر والكفارة، ويعم النفل أيضا. وكنا عرضنا شطرا من هذا حتى وصلنا إلى فضل صيام يوم عرفة وفضل صيام يوم عاشوراء، ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن، لحديث: صوم يوم التروية كفارة سنة، رواه أبو الشيخ. لكن هذا بالنسبة لمن لم يحج، أما من حج فإنه ينبغي أن يكون مفطرا ليتقوى على أعمال الحج، الاغتسال والاستعداد للحج والإحرام به يوم التروية. فصوم يوم التروية قال: كفارة سنة، رواه أبو الشيخ وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا. وسمي ثامن عشر ذي الحجة يوم التروية لكون الحاج يتروون الماء من مكة ويأتي، يتروون الماء استعدادا لمسيرتهم إلى منى ثم إلى عرفات ثم العودة من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى. لكن الآن الحمد لله، يعني بفضل الله تعالى ثم بما يسره الله لهذه الحكومة المباركة، أمنت المياه في هذا الموسم، فلا يحتاج الحاج إلى أن يحمل معه الزاد والمزاد والماء كما كانت حاجته في السابق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه الدولة المباركة نعمته وفضله، وأن يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم. قال: وأفضله، يعني أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم، أي أفضل الصيام صوم يوم بين يومين، والزيادة عليه مفضولة، صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر، وقال: هو أفضل الصيام. ولفظه صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وقال لا صام من صام الأبد مرتين. وقال لا صام ولا أفطر. ونهى من يسرد الصوم وقال لا صوم فوق صوم داود. يصوم يوما ويفطر يوما رفقا بأمته صلى الله عليه وسلم وشفقة عليهم وإرشادا لهم إلى مصالحهم وحثا لهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيا لهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها كما قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه. فالله سبحانه وتعالى مقابل ملل من يمل نعم يقابله بجنس فعله وهذا عدل. فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه. وقال تعالى في الرهبانية فما رعوها حق رعايتها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هذه الرهبانية التي ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها ومع ذلك هم الذين ابتدعوها. ولهذا ما يختاره الله لعبده أوسع مما يختاره العبد لنفسه. وقال ابن مسعود لما قيل له إنك تقل الصيام قال إني أخاف أن تضعف نفسي عن القراءة والقرآن أحب إلي من الصيام. وقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا الحديث ويحرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين. صوم يوم العيد حرام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق ندخل فيه العيدين وأيام التشريق فهو حرام. وإن أفطرها أفطر أيام التشريق جاز وأفطر العيدين نص عليه واختاره المجد وغيره. لكن ليس هو الأفضل. الأفضل صيام يوم وفطر يوم وفاقا لمالك. يعني مالك كأنه يجيز صيام الدهر إذا أفطر العيدين وأيام التشريق والشافعي كذا. وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه لقول حمزة بن عمرو يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه ولأن الصيام أمر مطلوب للشارع إلا ما استثناه. وأجابوا عن حديث ابن عمرو أنه خشية عليه خشية على عبد الله بن عمرو حتى أن عبد الله بن عمرو لما كبر في السن تمنى أنه قبل الرخصة. يعني يصوم ثلاثة أيام ما يصوم يوم ويفطر يوم. ولا يبعد لو أن شخصا لا يفوته من الأعمال الصالحة شيء بالصيام أصلا ولا يصوم يومي العيدين وأيام التشريق ولا يفوته حق من الحقوق التي خوطب بها أن يكون أفضل في حقه مثلا إذا كان قوي. وظاهر مجموع النصوص أن الأفضل للصيام يختلف باختلاف الأحوال. قال وشرطه يعني شرط صوم يوم وفطر يوم شرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، أي شرط فضيلة صوم يوم وفطر يوم ألا يضعف عما هو أفضل منه واجبا كان أو سنة، فإن تقديم المفضول على الفاضل لا يحسن إلا في أشياء معدودة وفي بعض الأوقات أو الحالات، يعني بيان الجواز نعم ونحو ذلك. وإلا يعني إذا صار يضعف البدن تركه أفضل، أي وإن كان يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه فترك ذلك أفضل، اختاره الشيخ وغيره. وقال الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه، ولهذا أشار الشارع إلى ذلك، فإن من حق النفس اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل، ويحرم إذا دخل فيه يوم العيد وأيام التشريق. قال ويكره إفراد رجب بالصوم، قال أحمد من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان. وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا نهى عن صيام رجب، قال الشيخ وكراهية إفراد رجب وكذا الجمعة بصوم سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان لم يخصه الله به كما وقع من أهل الكتاب. وسمي رجبا، لماذا سمي رجب؟ قال من الترجيب وهو التعظيم، لأن العرب كانت تعظمه في الجاهلية ولا تستحل فيه القتال، ويقال له رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيما له، وهو الشهر الفرد من الأشهر الحرم. أشهر الحرم ثلاثة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. وقيل هو أفضلها وأفضل أشهر الحرم، وله فضل على غيره من الأشهر التي ليست بحرم، وقيل المحرم هو الأفضل، وقيل ذو الحجة، واختاره ابن رجب. نعم ذو الحجة أفضل لأنه يوم الحج الأكبر أو شهر الحج الأكبر، وليس رجب أفضل الشهور عند الله، بل شهر رمضان أفضل منه إجماعا. وقال الشيخ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال يكفر من فضل رجب على رمضان، لأن شهر رمضان أنزل الله فيه القرآن وفيه ليلة خير من ألف شهر. قال ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، يعني بتعظيمه. ولأحمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، يعني يصومون في رجب، يضرب أكفهم حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وله عن ابن عمر أنه إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه، وقال صوموا منه وأفطروا، وثبت عنه أنه كان يضرب فيه ويقول كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام وكل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. كل حديث يروى في فضل رجب أو الصلاة فيه أو صومه فكذب في كل حديث يروى في فضل صومه أو فضل الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقال من صامه يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر، يعني يؤدب، يؤدب أدبا ينهاه أو يمنعه، تعزير هو المنع. وحمل عليه قول عمر، يعني إنه شهر تعظمه الجاهلية، يعني من صامه يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر. قال فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة، أي أفطر من رجب بعضه أو صام شهرا آخر معه قال المجد، وإن لم يله زالت كراهة صومه. وقال الشيخ من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه، ولا يكره إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب، ولا يكره إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب. قال في المبدع اتفاقا، يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على كراهية إفراد شهر رجب بالصوم. وقال المجد لا نعلم فيه خلافا للأخبار، منها أنه كان يصوم شعبان ورمضان ولم يداوم إلا على رمضان، ولم يستحب الأكثر صيام شعبان، ولم يستكمل غيره كما ثبت عن عائشة وغيرها، وقال ترفع فيه أعمال الناس فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم، وسنده صحيح. وصومه كالراتبة مع الفرائض، يعني صلاة السنة الراتبة مع الفريضة، يعني يصبح نافلة إذا لم يصم كله. قال وكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، يعني إفراد صومه وفاقا، إلا ما روي عن مالك. وقال النووي السنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الداوودي لم يبلغ هذا الحديث مالكا، ولو بلغه لم يخالفه. وفي الإنصاف لا خلاف في كراهة إفراد الجمعة. وقال الشيخ لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم انتهى. فإن صام الجمعة والسبت لم يكره لحديث أبي هريرة، ويكره إفراد قيام ليلتها، إفراد قيام ليلة الجمعة باتفاق أهل العلم، حكاه النووي وغيره. وقلما كان صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، واستحب قوم صيامه وقبله يوم أو بعده يوم وإن لم يقصده بعينه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يصومه دون ما قبله. لو كان يصوم يوم ويفطر يوم فصام يوم الخميس، أفطر يوم الخميس، فلا بأس أن يصوم الجمعة لموافقته صيامه المعتاد وما بعده. لكن في جملة أيام وأراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشورة فكان ذلك يوم جمعة ونحوه لم يكره. قال الوزير اتفقوا على كراهته إلا أن يوافق عادة. وكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. ولمسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وعن جابر مرفوعا نهى أن يفرد بصوم، ودخل على جويرية وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواهما البخاري. قال النووي وغيره: والحكمة أنه يوم دعاء، يعني يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها، ولأنه عيد الأسبوع. وكره إفراد يوم السبت يعني بصوم ما لم يوافق عادة أو يصومه عن قضاء أو نذر أو نحوه، مأخوذ من السبت. ما معنى السبت؟ هو القطع، والسبت الراحة، سمي بذلك لانتهاء العدد عنده، يعني يبدأ العدد من الأحد وينتهي يوم الجمعة، فالسبت يكون يعني راحة أو القطع، ينتهي العدد عنده. وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار، يعني كانت تسمي العرب الأيام هكذا، فأبدلت بالأسماء المعروفة هنا. وكره إفراد يوم السبت لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد ورواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال النووي: صححه الأئمة، ولأن اليهود تعظم السبت وتخصه بالإمساك وهو ترك العمل فيه، فيصير صومه تشبها بهم، وتخصيصه أيضا بالإمساك عن الاشتغال والكسب من عادتهم، فيشبه تعظيمهم ولو بالفطر. ومن ثم كره إفراد الأحد إلا لسبب، لأن النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهما بالصوم. وقال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث لا تصوم يوم السبت شاذ أو منسوخ. واختار هو وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت منفردا، وأنه قول أكثر العلماء، وحملوا الحديث على الشذوذ أو أنه منسوخ، وقال الأكرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، منها حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد ويقول: هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. وإسناده جيد وصححه جماعة، فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا لهذا الخبر، وخبر جويرية وغيرهما. وسبب تعظيم اليهود يوم السبت لما كان تمام الخلق فيه، تمام الخلق نعم في السبت، فظنت اليهود أن ذلك يوجب فضيلة، وعظمت النصارى يوم الأحد لما كان بدء الخلق فيه بحكم عقولهم، وهدى الله هذه الأمة المحمدية فعظمت ما عظمه الله، وهو الجمعة، وهو يوم الجمعة. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان، هذه من أيام العجم، نعم، لئلا يوافق الكفار. كره صوم يوم النيروز والمهرجان لئلا يوافق الكفار في تعظيمهما، وقاله الشيخ وغيره: لأن العادة لها أثر في ذلك، والمهرجان معرب مهركان، ونيروز اليوم الجديد، تحل فيه الشمس برج الحمل، والمهرجان أول حلولها الميزان، وهو أول السنة القبطية، وهو وقت الاعتدال الخريفي، والنيروز وقت الاعتدال الربيعي، أول يوم تنتهي فيه الشمس إلى أول برج الحمل، وقيل الرابع منه، وقيل التاسع عشر منه، وهما عيدان للكفار، فيكره صومهما لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما. وقال عبد الله بن عمر: من صنع ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. في إيران نيروز والمهرجان، نعم، إذا عظموه فقد تشبهوا، أي نعم، بالكفار، لأنه من أعياد الكفار، أو من النيروز والمهرجان يعني يعظمه الكفار. وكل عيد للكفار يكره صومه، أو يوم يفردونه بالتعظيم. قال الشيخ: وغيره ما لم يوافق عادة أو يصومه عن نذر ونحوه. قال: وكذلك يوم الخميس الذي يكون في آخر صومهم يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه يوم عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ونحو ذلك، ليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه. وقال: لا يحل للمسلمين يتشبهون بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا الصنع بما يستعان به على ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب التي في الأعياد، ولا إظهار زينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيد عند المسلمين، يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام، كذلك عيد المدري الحب أو ما يلبسون الأحمر أو كذا، هذا من أعياد الكفار. أي نعم، لا يجوز أن يعظم بعض المسلمين الجهلة يلبسون الأحمر موافقة لهم، يلبس الأحمر وسيارته حمراء أي نعم، ها؟ عيد الحب ما أعلم، أو عيد الأم، نعم. لا نزاع بين العلماء في كفر من يفعل هذه الأمور تعظيما لشعائر الكفار. من كان يعظم شعائر الكفار فهو مثلهم لما فيها من تعظيم شعائر الكفر. وقد اشترط عمر والصحابة وسائر أئمة المسلمين ألا يظهروا أعيادهم في ديار المسلمين، فكيف إذا أظهرها المسلمون؟ قال عمر: لا تتعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وإذا كان كذلك فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هو من شعائر دينهم؟ قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد الكفار، لأن أعياد الكفار زور، تعظم ما لم يعظمه الله ورسوله. وفي المسند والسنن: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا، وإن كان في العادة فكيف بما هو أبلغ من ذلك. حكى لنا بعض الأساتذة الفضلاء أيام عز المسلمين بالأندلس وتقدمهم في المعرفة أن أوروبا تبعث أبناءها لتتعلم من المسلمين في الأندلس، ثم يرجع أبناؤهم يفخرون بمعرفة اللغة العربية، فإذا تكلم أحدهم بلغتهم خلطها بالكلام بالعربية ليريهم أنه تعلم في الأندلس، يفخروا بهذا. والآن انعكست الحكاية، يعني لما فعلوا هذا غارت الكنيسة وأصدرت بيانا وقالت هؤلاء الرقعاء الذين يذهبون إلى بلاد المسلمين ثم يعودون ويبدأ أحدهم بلغته ثم يتوقف ويكملها بلغة العرب ليظهر أنه تعلم في بلادهم، لئن لم ينتهي هؤلاء الرقعاء لتصدرن الكنيسة بحقهم صك حرمان، صك حرمان من الجنة على زعمه. طبعا الآية انعكست عندنا، يذهبون ليتعلموا اللغة. لا بأس في تعلم اللغة إذا كانت اللغة فيها فائدة، لأنه كثير من العلوم الطبية والعلوم التقنية يعني خدمت بلغاتهم، فلا بد من معرفة اللغة لمعرفة هذه الأمور المستجدة لنفع المسلمين، لكن لا يباهي بها الشخص أو يتكلم بها وهو يعتقد أنهم أفضل أو أن لغتهم أفضل من العربية. العربية أفضل اللغات، ولهذا اختارها ربنا عز وجل فأنزل بها كتابة، آخر الكتب، أفضل الكتب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم هي اللغة العربية، أفصح من نطق بالضاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحرف الضاد من خصائص اللغة العربية، ليس في اللغات الأخرى هذا الحرف. فاللغة العربية ما من شك، وقد ورد أنها لغة أهل الجنة، ولا يبغضها إلا شعوبي حاقد على الكتاب والسنة. لا شك أن الله امتن على العربية بكتابه، فكتاب الله هو الذي حفظ العربية وليست العربية التي حفظت كتاب الله. فالشاعر المصري الكبير حين يقول عن اللغة العربية، يعني هو يرثي اللغة العربية بين أبنائها، حافظ إبراهيم يرثي اللغة العربية بين أبنائها ويقول يعني رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت ولم أجزع لقولي عداتي سرت فيهم لوثة الأعجام كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. ثم يقول عنها أنها تقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، لكن الحقيقة أنه قلب المعنى، الذي حفظ العربية هو القرآن، وليست العربية هي التي حفظت كتاب الله، وليست العربية هي التي وسعت كتاب الله، فكتاب الله حجة على العربية وليست العربية حجة على كتاب الله. كتاب الله حجة على العربية، بلاغتها، نحوها، فنون العربية فيها، الحجة بكتاب الله عليها وليس العكس. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما التقى بأبي حيان اللغوي المشهور المفسر أعجب به أبو حيان، أعجب به ومدحه مدحا جيدا، فقال في مدحه قام ابن تيمية بنصر شرعتنا بنصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. من هو سيد تيم؟ أبو بكر. فهو يشبه مقام ابن تيمية بمقام أبي بكر في حربه للردة لما عصت مضر. قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. ثم يقول له: عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر. وقصيدة طنانة، لكن صار خلاف بينه وبين أبي حيان في مسألة في النحو، فقال أبو حيان: إن سيبويه يخالفك. قال له سيبويه: ليس نبي النحو، وفي كتاب سيبويه 60 موضعا أو كذا موضعا لا أخطأ فيها، لا تعرفها ولا يعرفها سيبويه. فغضب ابن حيان وهجاه بهجو مقذع، وما تغير شيء، لكن الغضب للنفس، نسأل الله العفو والعافية، حينما يغضب الإنسان لنفسه يتجاوز الحق، أو يرضى لنفسه، يعني يكون رضاه إنما هو لنفسه وغضبه لنفسه تجاوز الحق. ينبغي أن يكون رضاك للحق وغضبك للحق. أي نعم، ترضى برضا الله وتسخط بسخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا استطردت الحقيقة في الموضوع، لكن لعل فيه فائدة. نعم. لا تتعلموا رطانة الأعاجم، يعني على سبيل الافتخار أو على سبيل الإعجاب بها. أما أن نتعلم اللغة الإنجليزية ونتعلم اللغات التي نستفيد منها في التقنية، نستفيد منها في الطب، نستفيد منها في الأشياء التي تفوقوا فيها من علوم الدنيا، فهذا قد يكون واجبا من واجبات الكفاية. أي نعم، لكن لا يكون على حساب مسح الهوية الإسلامية وعلى حساب مسح العربية والشعور بنقص العربية. العربية كاملة يعني، وامتن الله عليها بأن أنزل بها كتابه وحفظها بكتابه. لولا كتاب الله لاندثرت العربية كما اندثر غيرها. قال: ويكره صوم يوم الشك، أي ويكره صوم يوم الشك تطوعا، نص عليه وجزم به الأصحاب. وقال الترمذي: هو قول أكثر أهل العلم. وتقدم: وكذا تقدم كراهة استقبال رمضان بيوم أو يومين. تقد يعني كراهة تقدم رمضان، يعني تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، هذا مكروه. نعم، في قول عامة أهل العلم، وظاهر نص أحمد التحريم، يحرم أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وكذا تقدمه بيوم أو يومين أولى عنده بالتحريم، لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه. قال: ويوم الشك ما هو؟ يوم 30 من شعبان، إذا لم يكن غيم ولا نحوه. قال: الأولى وهو اليوم الذي يلي 29 من شعبان. صحيح، لأنه قد لا يكون 30، فنقول اليوم الذي يلي 29 من شعبان، قد يكون أول رمضان وقد يكون يوم 30، فهو يوم شك، إما أن يكون 30 وإما أن يكون أول يوم رمضان، لأنه اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا. فإن كان غيم أو قتر فعندهم لا يكره، بل عندهم يجب صيامه، وليس مقصورا على الكراهية فحسب كما تقدم في أوائل كتاب الصيام. وإن وافق عادة فلا يكره وفاقا، أو كان موصولا بصيام أيام قبله لم يكره، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أم مثل عليه قضاء وضاق، أو كان يعني من عادته أن يصوم الخميس والاثنين، أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوم. أين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، يصوم صوما فليصمه، أو يكون قضاء أو نذرا أو كفارة فيصومه لوجوبه، لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه، والبخاري رواه تعليقا. إيش معنى تعليقا؟ المعلق في اصطلاح المحدثين هو ما كان سقوطه، سقوط السند من مبادئ السند، سواء كان واحدا أو أكثر، والمراد يعني البخاري يسقط أول السند ويعلقه، أي نعم، على صحابي، أو يعلقه على تابعي ويسقط أول السند، مبادئ السند. والمراد من صام اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان، كأن يحول بينهم وبينه قتر ونحوه، ويتحدث الناس برؤيته ولم تثبت رؤيته، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب، بل يستحب تركه احتياطا. وتقدم ويكره الوصال. ما هو الوصال؟ ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، يصل الليل مع النهار. ولا يكره الوصال إلى السحر، يأكل إذا جاء السحر. أي نعم. ويكره الوصال، وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، في قول أكثر أهل العلم، لحديث ابن عمر: واصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. ولم يحرم، لأن النهي وقع رفقا ورحمة، وقيل يحرم حكاه ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، يعني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ولا يبطل الصوم، قال المجد: بلا خلاف. قال: ولا يكره، يعني الوصال إلى السحر، لحديث أبي سعيد المرفوعة: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري وغيره. يعني قد يكون أرفق به، أي نعم، ولكن ما يفطر البتة لا شك أنه ربما لا يكون أرفق به، أي نعم. وتركه يعني ترك الوصال أولى، ترك الوصال إلى السحر أولى، للنهي عنه وللمحافظة على الإتيان بالسنة. ما هي السنة؟ تعجيل الفطر، تعجيل الفطر وتأخير السحور. ويحرم صوم يومي العيدين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونقف على يعني ما يحرم من الصوم، ويكون موضوع درس مقبل إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.